الحمد لله ولا يحمد إلا الله، وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، استمعنا منذ لحظات من كلام ربنا: يا جبال، مع سيدنا داود، أوّبي معه. يا الله، هي الجبال بتحس، هي الجماد في حياة. أيوة الجماد في حياة. وهجيب لك الأدلة. أجناس الكون كام؟ أربعة: جماد، نبات، حيوان، إنسان. طب والكون كله بيخدم مين؟ الجماد بيخدم النبات والحيوان والإنسان، والنبات بيخدم الحيوان والإنسان، والحيوان بيخدم الإنسان. يبقى الكل مصبوب في خدمتك. ولذلك ربك في الحديث القدسي بيقول لك: يا ابن آدم، خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. أنت مهمتك إيه في الكون؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه هي العبادة؟ عشان نبقى متفقين: طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. طيب نرجع بقى للجماد، في حياة ولا ما فيهوش حياة؟ إيه الحياة في نظرنا؟ إيه هي الحياة في نظرنا؟ من ناحية الشرعية، الحياة أن يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من أجلها. كل شيء موجود لمهمة وبيأديها، فيها حياة. يعني الجماد في حياة؟ أيوة في حياة. إيه الحياة في نظرنا العادي؟ حس وحركة وعواطف. الجماد عنده كده. تعال، ربنا بيقول: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، سمعت وحق لها أن تسمع. يبقى السماء بتسمع والأرض بتسمع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يبقى السماء بتسمع. طب بيتكلموا الأرض والسماء بيتكلموا يا شيخ؟ أيوة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يا الله، يبقى الجماد بيتكلم. أيوة. وكلنا حافظين: سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في يده. بس احنا بنغلط ونقول الحصى سبح في يد النبي. طب ما هو بيسبح في يد ابو جهل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في يده. لكن في اللي مش هيسبح الحصى بيسبح، وفي ايد ابو جهل بيسبح، وفي فرعون بيسبح. لكن خصوصية لسيدنا رسول الله انه سمع تسبيح الحصى في يده. يبقى الحصى بيسبح: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ده الجمادات فيها عواطف. اقرا كده في سورة الدخان لما ربك بيتكلم على من على شاكلة آل فرعون، على شاكلة فرعون وأعوانه: فما بكت عليهم السماء والأرض. يعني السماء ما تبكيش على فرعون، طب ما هتبكي على المؤمن. ها؟ ولذلك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم بكى عليه مكانان: مكان في السماء ومكان في الأرض. المكان الذي في السماء مكان صعود العمل الصالح إلى الله، والمكان اللي في الأرض مكان السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. طيب يبقى الجمال في حياة ولا مفيش حياة؟ حياة تناسبه. طب اللي عايز بقى يقول لي انا عايز تجربه عمليه، انا يا عم الشيخ انا انت راجل لا حافظ القران او قاري القران، ها زمان كانوا بيعلمونا في المدرسه تجربه المغناطيسيه على براده الحديد، كان يجيب شويه براده حديد كده ويحطهم في انبوبه ويجري عليهم مغناطيس في اتجاه واحد، البراده بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ ها ده دليل اللي مش عايز يسمعها من القران. طب نجيبها بقى في القران. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، سبحان الصانع. يبقى الجماد فيه حياة. طب والنبات فيه حياة مش بينمو؟ ها وبرضك الأرض فيها الشعب المرجانية بتنمو ولا ما بتنموش؟ طب النبات بينمو؟ لا ده النبات بيحس وعنده اختيار. ايه يا عم الشيخ النبات عنده اختيار؟ ايوه والله عنده اختيار. احنا كلنا فلاحين، واحد عنده جنينه وزرع فيها بركتين شطه وسط الجنينه في وسط الشجر التفاح، وبيروح يقطع القطع او بيدور المكنه بيسقي التفاح وبيسقي الشطه، ايه اللي خلى بركه الشطه تاخد العناصر اللي تعطي الثمره حريفه ما تقدرش تستحملها، وايه اللي بيخلي شجره التفاح تاخد العناصر اللي بتديني ثمره يانعه تسر الناظرين حلوه المذاق؟ يبقى النبات اختار ولا ما اختارش؟ لانه كانوا زمان بيعلمونا ان النبات بيتغذى بالضغط الاسموزي. لا ايه اللي بيخليه يختار العناصر اللي هو عايزها؟ لو زرعت بركه حنظل جنب بركه بطيخ دي هتطلع حنظل مر ودي هتطلع بطيخ حلو المذاق. اذا النبات فيه اختيار. من الذي اوضع فيه الاختيار؟ الله. طب ما تشوفها في القران. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضه على بعض في الاكل. يد من؟ يد الله. طيب الحيوان فيه حياه؟ ايوه. والحشرات فيها حياه وبيفهموا وبيتكلموا، ها وامم امثالنا ونظامهم ادق من نظامنا. النمل لما شافت جيش سيدنا سليمان عملت ايه؟ اللي كان على اللي كانت ماسكه النبطشيه اللي ماسكه الحراقه، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ايه اللي عرفها ان دي سيدنا سليمان؟ وايه وشوف العدل عند النمل، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون من غير ما يحسوا بيكم. الهدهد قال لسيدنا سليمان ايه؟ سليمان الرسول الملك أحط بما لم تحط به. تعال قولها العظيم من عظماء الدنيا دلوقتي هيكل بيشوف. هدهد بيقول لسيدنا سليمان الرسول الملك أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه جايب خبر من اليمن. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف اللي مزعل الهدهد ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يبقى عنده قضية توحيد ولا ما عندوش قضية توحيد؟ ألا يسجدوا لله؟ سبحان من علمه. طيب نرجع لموضوعنا. أنت عمرك في كون الله قد إيه؟ إحنا متفاوتين في الأعمار. لكن احنا لو ذكرنا بايام الله متساويين في ايام الله. ربنا قال في القران وذكرهم بايام الله. هنقعد نتذكر كده في ايام الله. ايام الله ليه قد الايام اللي ليك، قد الايام اللي الطفل بيتولد وبيموت وهو مولود برضك خد المده بتاعت ايام الله. انت ليك كم يوم في كون الله؟ كل عبد ليه كم يوم في كون الله؟ خمسه. كل واحد من خمس ايام. عد معايا. يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. نقولهم تاني، كل واحد ليه كم يوم في كون ربنا؟ خمسة. يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. ايه اليوم المفقود؟ اللي فات، اللحظة اللي فاتت تقدر ترجعها؟ تقدر تعمل فيها حاجة؟ ليك فيها حاجة؟ خلاص، زي احنا بنقولها اللي فات مات انتهى، بحسناته او بسيئاته. طب واليوم الموجود اللي هو ايه؟ اللحظة اللي انت فيها على قيد الحياة بفضل الله. طب اعمل فيها ايه؟ اغتنمها في طاعة الله. يبقى عرفنا اليوم المفقود واليوم الموجود. طب اليوم المورود، يوم الوفاة، ولا في حد معاه تأشيرة مش هيروح؟ الوفاة، حد معاه تأشيرة مش هيروح السفر ده؟ لو كانت تأشيرة بتتاخد كان خدها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. أيا فرقة الأحباب لا بد منك، ويا دار دنيا إنني راحل عنك، ويا قفر الأيام مالي وللمنى، ويا فترة الموت مالي وللضحك. يبقى اليوم المورود يوم الوفاة، وجاي جاب طال الوقت أم قصر لا بد من لقاء الله. أيا عبد، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحم والجلاء ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. يبقى احنا خدنا اليوم المفقود واليوم الموجود واليوم المورود. فاضل اليوم المشهود. ايه هو اليوم المشهود؟ يوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مش هيشهدوا اهل مصر ولا محافظة الغربية بس، ده من نهار ابوك ادم الى اخر واحد قامت عليه الساعة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يبقى اليوم المشهود يوم القيامة. ويوم القيامة اوعى تستبعده، يوم القيامة بكرة. القيامة بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى اليوم المشهود يوم القيامة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت كأنها على رؤوس العباد تسير. وإذا النجوم تناثرت وتبعثرت وبدا بعد الضياء قدور. وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور. وإذا الصحائف تطايرت وتناثرت وبدا للعباد ما كان مكسور. وإذا الموءودة عن شأنها سئلت وبأي ذنب قتلها ميسور. وإذا الجحيم تصعرت نيرانها ولها على أهل المعاصي. العصيز يطير. وإذا الجنان تزينت وتطيبت طوبى لفتى على طول البلاء صبور. وإذا الجليل بأمه متعلق يخشى القطاف وقلبه مذعور. هذا يخاف بلا جناية فكيف بك يا من تصر على معصية الله ظهور. يبقى احنا قلنا اليوم المفقود واليوم الموجود واليوم المورود واليوم المشهود، فاضل اليوم الممدود. اليوم الممدود يا في جنة يا في نار، مفيش موت، مفيش موت، الموت يموت خالدين فيها أبدا. يبقى يوم موجود ملهش نهاية، يوم ملهوش نهاية. ها احنا في الدنيا بدأت بموت وانتهت بموت، وعمرك في الدنيا مظلوم، مفيش متوسط أعمار، والموت ملكش سبب، مات لأنه ميت. واحنا بنغلط بين ميت وميت، بين ميت وميت. مين هو الميت ومين هو الميت؟ أنا وانت على قيد الحياة دلوقتي ميت، أنا وانت واحنا صاحبين وقاعدين بنتكلم كده وشايفين بعض، ميت، ميت بتشديد الياء، ميت. يا عم الشيخ هقول لك، ده ربنا خطب حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ها وهو على قيد الحياة: إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى إيه هو الميت بتشديد الياء؟ حي ينتظر الموت في أي لحظة. أما من خرجت روحه أصبح ميتا بالسكون، يبقى ميت بالتشديد أنا وإنت قابلين للموت في أي وقت. الروح خرجت ما بقتش ميت، بقت ميت. أفمن كان ميتا فأحييناه، يبقى في فرق بين ميت وميت. إحنا بنقول على الميت ميت. طيب نقول دقيقتين رقائق الظهر فضل على الدين بدري يعني؟ هيسعنا ماشي. هنقف مع سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم وصلى وسلم على جدهم. سيدنا علي زين العابدين صور لنا رحلة الحياة في أبيات تشع نورا، يا ريت نتدبرها مع بعض. سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين بيصور لنا الرحلة في الدنيا بكلام يوزن بميزان الذهب بل أغلى من الذهب. سيدنا علي بيقول ايه؟ أنا العبد، أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. بقى سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن عم النبي وابن بنت بنت النبي بنت وابن بنت وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، قول انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على ايه؟ على المعاصي. هما الناس دي بتعصى يا اخي؟ خلي بالك، حسنات الابرار اللي زي حالاتنا دول بالنسبه للمقربين سيئات، حسنات الأبرار سيئات المقربين لأن هم لهم منزلة عالية. ها أنا العبد، أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، كأنني بين تلك الأهل منطرحا، لحظة الاحتضار، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراق وأيديهم تقلبني. يا الله، إذا كنت عند محتضر اوعى تبجر، ذكروا بالله تعريضا لا تصريحا، عشان يبقى آخر حاجة يقولها ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا قالها ما تكررهاش عليه إلا إذا اتكلم بكلام خارجي كلام دنيوي، لأن هو في حاله الله أعلم به. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. يقول لك اعد علم المخدة ما تزعلش، شيل رجلي ما تزعلش، اعد الإيدي ما تزعلش. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. دع عنك عذري يا من كنت تعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تحضرني. ايه اللي نقدر نعملهم هو في لحظة الحضار؟ ندور على اشهر طبيب نجيبه. وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني. واشتد نزعي واشتد نزعي، وصار الموت يكذبها من كل عرق بلا رفق ولا هواني. واستلت الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني. طيب مهمتنا ايه عشان نمشي على تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الروح ما تفارق الجسد نغمض عينيه، لان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصر يتبع الروح، فلو ما غمضوش عليه حيتم مفتح. بنغمض عينيه طيب ونعمل ايه؟ اقرب الناس له يدور الجري على واحد يعرف يغسل. فقام احب الناس في عجل فقام احب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني. وقدموا واحدا منهم فجردني من الثياب واعراني وافردني. ولدخول الوقت عشان ما بيشغروا لي ان الاذان شغال، ادعو للفقيده بالرحمه، اللهم افسح لها في قبرها، وجاف الارض عن جنبها، وزدها في حسناتها، وتجاوز عن سيئاتها، اللهم قل لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها ابدا، اللهم الهم اهلها الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم والسلام عليكم.